إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله قد وعد المؤمنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدا أنجزه سبحانه. وعدهم عندما جاء أحد المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، نصلي وأسلحتنا محمولة معنا، ننام وسيوفنا تحت رؤوسنا، يقضي أحدنا حاجته وهو متقلد سيفة، الخوف يحيط بنا من الأعداء، فهل سيأتي وقت نعبد الله فيه في أمان؟ فجاء الجواب من الله رب العالمين. جاء الجواب في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نزلت هذه الآية تكتب خبرا من اخبار المستقبل، وتبين وعدا من الله لعباده، وتوضح المؤهلات للأمة الإسلامية وللعباد الصادقين ان ارادوا ان يبدل الله خوفهم امنا وذلهم عزا، وان يمكنهم في الارض ويستخلفهم عليها. جاء وعد الله القائم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. اذا هذه مؤهلات النصر، مؤهلات التمكين، مؤهلات العزة، ايمان وعمل صالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، فهي شهادة من الله جل وعلا للذين خوطبوا بهذا الخطاب بأنكم قد تحقق فيكم إيمان وتحقق فيكم عمل صالح، وعندما يتحقق هذا فإن وعدي لكم بالتمكين، فهو وعد من الله للمخاطبين من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو وعد لمن يأتي بعدهم إلى يوم الدين. فمن تحققت فيه هذه الصفات فاز بوعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. في ذلك الزمن كان في الشرق دولة كبرى وثنية هي دولة الفرس، وكان في الغرب دولة كبرى نصرانية صليبية هي دولة الروم، وباقي الدول تدور في فلكها. تدور في فلك الوثنية او النصرانية. وكان هذا الامر ظاهرا في كثير من الاماكن بل وفي بلادنا نحن اليمن، فكانت اليمن مرة تحت نفوذ الاحباش النصارى ومرة تحت نفوذ الفرس الوثنيين. في ذلك الوقت والمسلمون في خوف في مدينة، في مدينة واحدة على وجه الارض والخوف يحيط بهم، جاء وعد الله. فلما حقق المسلمون شرطي الاستخلاف والتمكين، ايمان وعمل صالح، انجز الله وعده لهم، انجز الله وعده. فاذا بهم بعد فترة وجيزة اذا بهم يكتسحون دولة الفرس في الشرق ودولة الروم في الغرب، واذا بالحصون والقلاع تتهاوى تحت ضربات المؤمنين الذين عملوا الصالحات وسادوا على الارض، واقام الله على ايديهم خلافة لم تشهد لها الدنيا مثيلا. والى قبل 100 عام فقط، والسيادة والجولة والصولة والكلمة للامة الاسلامية. ما طمع النصارى في ارض المسلمين، ولا طمع اليهود في ارض المسلمين، ولا طمع المشركون في ارض المسلمين. الى قبل 100 عام وجيوش الخلافة العثمانية تدك معاقل النصارى في اوساط اوروبا وتدخل الملايين في دين الله. ولكن ما حقيقة هاتين الصفتين، ايمان وعمل صالح؟ الايمان 3 اشياء: عقيدة تستقر بالقلب وطريقها العلم، العلم بآيات الله في مخلوقاته، والعلم بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم بما يقوي الإيمان ويثبته في القلوب، والعمل بمقتضى ذاك العلم. وإعلان ذاك العلم وذاك الإيمان إعلانه في الأرض وبيانه في الدنيا بأجمعها. والعمل الصالح والاندفاع والتوجه الى تطبيق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح هو الذي بينه الله انه صالح، وقد بين الله كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك كان المسلمون يقبلون على العلم، يتعلمون حقائق الايمان ويعلنون هذه الحقائق، ويتعلمون احكام الدين، ويدرسون الحلال والحرام، ويلتزمون ذلك في سلوكهم في كل شأن من شؤونهم. فكان العلماء ورثة الانبياء، وكان العلم بدين الله هو القاعدة الاساسية لهذه العزة، القاعدة الاساسية لتحقيق الايمان، والقاعدة الاساسية لبيان الاعمال الصالحة. وعندما بدأ المسلمون يجهلون ويتجاهلون دينهم ويقبلون على الدنيا ويعرضون ويبتعدون عن حقائق الايمان، وتشوش عليهم العقائد ويتلقونها تقليدا بدون علم، ويجهلون بالكتاب والسنة، تطرق اليهم الفساد، وما زال يتطرق اليهم الفساد حتى اضعفهم ومزق دولتهم وخلافتهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم، واصبحوا دويلات ضعيفة هيأت للنصارى ان يتبوا على الامة الاسلامية وان يستعمروها. وهجم النصارى على بلاد المسلمين، ولم ينجو من بلاد المسلمين سوى 3 دول: اليمن الشمالي والسعودية وافغانستان، 3 دول. وبقية الدول الاسلامية سقطت تحت حكم النصارى. فماذا فعل النصارى؟ قالوا ان الخطر الكبير يكمن في تجديد الدين في نفوس المسلمين. ان تجديد الدين في نفوس المسلمين يهدد الاستعمار بظهور واحد مثل صلاح الدين الايوبي، بظهور قائد جديد يوحد هذه الامة ويجمع كلمتها ويديرها معركة معنا ويرغمنا على الخروج من ارض المسلمين. فبادروا بقتل كل مركز من مراكز العلم والتعليم، وتشويه كل عالم يدعو الى الاسلام، وايجاد حاجز بين الامة وعلمائها، اقطعوا الطريق على مدارس المسلمين، على معاهد المسلمين، على علماء المسلمين، اصرفوا الجيل عن تعلم دينه والتفقه في كتابه وسنة نبيه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابدلوهم بعلوم يظنون معها انها تحارب الدين، واخبروهم بان هذه العلوم التي ستحقق لهم نهضة في ارضهم وفي بلادهم وتقدما ماديا وصناعيا وتجاريا لا تقبل الوئام مع الدين ولا تتفق مع الاسلام ابدا. افهموا الاجيال هذا ليزدادوا فرارا من الدين. ونجح المستعمرون، نجح المستعمرون عندما كان شبابنا الصغار قد بلغ الجهل عندهم اقصى، فكان الاب يقول لابنه ان اردت سنا جميلا يا بني فارتقب طلوع الشمس وارمي بسنك الى عين الشمس وقل لها يا عين الشمس رميت لك سن حمار واطلب منك سن غزال. عندما كان الجهل فينا في هذا المستوى لا نفرق بين الخالق والشمس، لا نفرق من الذي يخلق الاسنان، جهل مطبق، وهذا امر عظيم في الدين. فمن اعتقد ان الشمس تخلق له سنا فقد كبر، ولكنه الجهل، لا حول ولا قوة الا بالله، لكنه الجهل الذي اطبق علينا. لذلك في ظل هذا الجهل بحقائق الدين والدنيا سهل على الاجيال ان تتقبل قول المستعمرين، واساءت الظن بدينها وظنت ان دينها كدين النصارى يحارب العلم. ان النصارى يعتقدون في توراتهم ان الشجرة التي منع ادم من اكلها في الجنة هي شجرة المعرفة، وانه بعد ان اكل من تلك الشجرة ازداد بصيرة. فعند النصارى العلم سبب من اسباب المعصية، بل هو المعصية، بل هو التحدي لله سبحانه وتعالى. وعندنا ان ادم تفوق على الملائكة بالعلم، وبعد تفوق ادم على الملائكة بالعلم امر الله الملائكة ان تسجد لادم. ولكن هذا دين الله الذي تكفل بحفظه هو الله، فيسر الله لهذه الامة رجالا جددوا الدين وقاوموا مؤامرات المستعمرين ونشروا العلم والهدى بين الناس، فاذا بالحقائق تتكشف. يا ايها النصارى كذبتم ان ديننا يحارب العلوم، ديننا يدعو الى العلم والتفكر في الكون، والتفكر في الكون وعلوم الكون تدعو الى ديننا وتحث عليه، وتقدم المعجزة بعد المعجزة والبينة بعد البينة، وتقوي الايمان وتوثقه. ان الله قد امرنا وجعل التفكر في الكون والمخلوقات عبادة من العبادات، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فعلوم السماء وعلوم النبات وعلوم البحار وعلوم الأرض وعلوم الحيوان وعلوم الإنسان كلها طريق إلى الإيمان بالله، كلها طريق إلى تمكين العقيدة الإسلامية، لأن الإسلام دين الحق. وسقطت المؤامرة وبدأت الصحوة الإسلامية اليوم، فإذا بالجامعات التي أسسها المستعمرون لنشر الإلحاد، وإذا بالمدارس التي أسسها المستعمرون لحرب الدين، إذا بالعالم يفاجأ بظاهرة جديدة في عصرنا اليوم. الجامعات اليوم في معظم بلاد المسلمين مراكز لتخريج الشباب المؤمن الصادق، وإن كانت المناهج لا تزال مدخولة، وإن كان بعض الأساتذة لا يزالون من تلاميذ الهجمة الاستعمارية والغزو الاستعماري، لكن الصحوة الإسلامية خرجت شبابا ورجالا يوجهون أساتذتهم ويخلطون هؤلاء الجهلة الذين تتلمذوا على الاستعمار يوم أن كان الناس يرمون السن لعين الشمس. خرج جيل جديد فقه الحقائق وأدرك الأمور وعلم أن الحق كله في الدين وأن النصر كله في الدين، عز الدنيا والآخرة في الدين. إن هذه الحضارات المعاصرة التي تتخبط في الظلمات، فهذه الدول الغربية الرأسمالية تتطلع إلى الأنظمة الاشتراكية لأنها ضاقت بالأنظمة الرأسمالية، والدول الشيوعية الاشتراكية ضاقت بالأنظمة الاشتراكية وتتطلع إلى منقذ من النظام الرأسمالي. يتخبطون في الضلال وفي المتاهات، والمخرج عندنا في الدين هدى على صراط مستقيم وعلى طريق قويم. والذين قلدوهم من المسلمين وتخرجوا على أيدي المستعمرين حملوا الشعارات، فتارة يسوقوننا نحو اتباع الشرق وتارة يسوقوننا نحو اتباع الغرب. ماذا كانت النتيجة؟ فشلت تجاربهم في ديار المسلمين وافتضحت أعمالهم، وما جنوا لأنفسهم ولأمتهم إلا الخزي والعار والتخلف. فأصبحت الشعوب الإسلامية اليوم تتطلع إلى الإسلام وترجو عزها في دين الله بتمكين الإيمان والعمل الصالح الذي ضمن الله معه النصر والتمكين. ولكن حتى بعد أن خرج المستعمرون مرغمين من ديار المسلمين، لا زالت لهم جهود ولا زالت لهم آمال، وهي إبقاء المسلمين على ثقافتهم الاستعمارية التي تلقوها في الفترة الاستعمارية، وتخديرهم وممارسة كيدهم كما كانوا يكيدون وهم حكاما لنا. فتراهم في كل فرصة وتراهم بكل وسيلة من الوسائل يحاربون دعاة الإسلام ويحاربون مؤسسات المسلمين، ويثيرون هم وعملاؤهم الشبهات حول كل شيء فيه علم بالدين أو دعوة إلى الإسلام. يستخدمون نفوذهم السياسي ونفوذهم الاقتصادي، بل وربما ونفوذهم العسكري، كل ذلك لكي لا تعود هذه الأمة إلى دينها، ولكي لا تعود هذه الأمة إلى عزتها، لأنها إن عادت إلى دينها فإن الجواب عندهم معلوم. كيف وقع للدولة الرومانية؟ وما الذي جرى للدولة الفارسية؟ وماذا يجري اليوم لروسيا في أفغانستان؟ وماذا يجري اليوم لإسرائيل في جنوب لبنان؟ إن الاتحاد السوفيتي واجه جندا من نوع آخر، واجه رجالا في الميدان آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فلما رآهم في الميادين إذا برعاة الغنم يهزمون جنرالات روسيا ويذلونهم ويخضعونهم ويمرغون رؤوسهم في التراب. وهذه روسيا تعلن في صحيفتها في الاسبوع الماضي انها على استعداد ان تنسحب، على استعداد ان تنسحب من افغانستان، ولكنها تريد ضمانا. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، روسيا تريد ضمانا. روسيا خائفة، تخاف. ممن تخاف يا روسيا؟ تجيب صحيفة البرادة تقول اننا نخاف على حدودنا من الافغانيين، نخاف ان يهجموا علينا وان يدربوا من يحاربنا. هذه جريدتهم الرسمية عن هذا تتكلم وبهذا تنطق وتتحدث. واما اسرائيل فانها كانت تحزأ بجيوش العرب. لا تبالي، قالت ما شأن الجيوش؟ الا تذكرون حرب 67؟ في 6 ساعات قضينا على الجيوش، وفي 6 ايام استكملنا الارض وضمناها الى اسرائيل. فمن هم العرب؟ من هم؟ اسكتوا والا جئناكم، اسكتوا والا دخلنا ووصلت قواتنا الى عواصمكم. فلما رفع المجاهدون المسلمون راية الجهاد في جنوب لبنان، وانطلقت جيوش تحب الموت كما يحبون الحياة، إذا بإسرائيل تقول نريد أن نخرج من جنوب لبنان، لا نريد أن نبقى، نريد أن ننسحب. ألم تدخلوا فاتحين؟ ألم تدخلوا منتصرين؟ قالوا ما خسرنا في معركتنا سوى أعداد قليلة، أما في بقائنا فقد خسرنا أضعاف أضعاف ما كان وقت الحرب عند دخولنا لبنان. عندما خرج المجاهدون الصادقون الذين سلموا من المرض الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقذفن الله في قلوبكم الوهن، قلنا قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. عندما راى اسرائيل نوعا جديدا من الرجال يقبل على الموت لانه يؤمن بالله ويؤمن برسول الله ويؤمن بالاخره، اضطرت اسرائيل ان تنسحب. فاذا بلبنان الضعيف يقول لا تنسحبوا يا يهود، لا تنسحبوا، امكثوا حيث انتم، لا نستطيع، نريد ان نخرج، لا لا نسمح لكم بالخروج حتى تدفعوا ضريبة وحتى تدفعوا عوضا لما افسدتم. فسبحان مقلب القلوب، سبحان مقلب الاحوال. اقول يا ابناء الاسلام ان اعداء الاسلام من اليهود والنصارى يعلمون ان سر قوة المسلمين في قوة ايمانهم وفي عملهم الصالحات، وهذان هما الشرطان الاساسيان للتمكين في الارض، وقاعدة الايمان بالله ورسوله وقاعدة العمل بالصالحات الفقه بالدين والتعلم للدين والاستزادة من معرفة هذا الدين. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، وقال تعالى افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب، وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان الذين تأثروا في الثقافة الاستعمارية، ان الذين تأثروا بالغزو الاستعماري يتوهمون ان التعمق في الدين شر، وان دراسة الدين والاستزادة منها منكر، وانها تنذر بخطر عظيم وبشر مستطير على هذه الامة وعلى الامة الاسلامية. فمن نصدق؟ نصدق هؤلاء الجهلة الذين عبث الاستعمار بعقولهم عندما كانوا يرمون سنهم للشمس يطلبون سن غزال بدلا عن سن حمار؟ أنصدق هؤلاء أم نصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ قال الدارسون من المستشرقين ان اعنف مقاومة لنا وجدناها في ديار المسلمين كانت في الهند والباكستان وفي مصر. قالوا وما السبب؟ قالوا لأن العلم كان قائما ولأن منارات العلم كانت قائمة بين المسلمين تحفظ لهم دينهم وتحفظ لهم علومهم وتبقي فيهم هذا الدين متأججا مشتعلا، فعجزنا أن نعبث بهؤلاء وعجزنا أن نضلل هؤلاء بسبب العلم ومؤسسات العلم، بسبب الخير الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا. اللهم الهمنا رشدنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وجعلني الله وإياكم به من العاملين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من مؤامرات المستعمرين الكافرين على الإسلام والمسلمين هو بذل جهودهم لتفريق كلمة المسلمين، ومن أعمالهم الخفيفة غرس دولة إسرائيل في قلب الأمة العربية والأمة الإسلامية، فكان خطتهم أن يزرعوها في فلسطين ليقطعوا بين المشرق العربي والمغرب العربي، فيكون الحاجز من البحر الأحمر وإسرائيل والبحر الأبيض مانعا بين الأمة العربية ومانعا بين بلاد العرب. ورسوا هذه الدولة وبذلوا كل جهودهم لإقامتها، فهذه الدول الغربية وفي مقدمتها اليوم أمريكا تقدم لهم السلاح بأنواعه، بل وتعلن أمريكا أنها حليفة عسكرية لإسرائيل، وأنها من الآن تخزن الأسلحة في إسرائيل للجيش الأمريكي الذي سيقاتل عندما تشتعل الحرب مع إسرائيل، من إسرائيل أو على إسرائيل، فهم مع إسرائيل وهم حلفاؤها وهم أنصارها. وروسيا الذين أحسننا بها ظنا أو يريد منا الشيوعيون أن نسفن بها ظنا، أيضا كذلك أعانت على إقرار دولة إسرائيل، فروسيا تمنع أي مواطن من أبنائها أن يخرج من الاتحاد السوفيتي، لأنها لو فتحت باب الهجرة لم يبقى أحد في ظل أنظمة الطاغية الظالمة، ولكنها مع هذا المنع لكل مواطن ولكل أبناء تلك الديار تسمح فقط لليهود بأن يهاجروا وأن يخرجوا إلى دولة إسرائيل لقتالنا ولتأسيس دولة إسرائيل. فما الذي يجمع الشرق ويجمع الغرب في التآمر على الإسلام والمسلمين؟ خوفهم من راية الإسلام، خوفهم من أن تعود الخلافة الإسلامية وأن يعتز المسلمون وأن تعود راية الإسلام فيمكن الله للمسلمين في الأرض. ومن النصائح الكبيرة التي تبذلها إسرائيل ما بينته جريدتهم يديعات أحرنوت عندما دخل الجيش الإسرائيلي أو قتلوا إسرائيليا فهم إلى الجنة، عندئذ سنعلم أن استراتيجيتنا قد هددت تهديدا كبيرا وأن إسرائيل ستواجه خطرا عظيما. وتستمر هذه بقولها: لقد كانت خطتنا هو تشويه كل دعوة إسلامية، تشويه كل دعوة إسلامية في بلاد العرب وإثارة الشبهات حولها والتحريش ضدها، كانت هذه هي سياستنا مع خلفائنا. ونقول إن المتأمل لأحوال الأمة العربية بعد قيام دولة إسرائيل يجد ظاهرة خطيرة. هذه الظاهرة هي إفساد ذات البين بين الغيورين على الدين وبين الحكام المسلمين، بين حكام الشعوب الإسلامية وبين قادتها وبين أبنائهم وإخوانهم وأبناء أوطانهم من العلماء والدعاة والغيورين على دين الله. إيجاد الوقيعة بين الطرفين، فيكون النتيجة أن يحرم الحكام من قوة عظيمة سابقة مؤمنة تعينهم وتناصرهم وتبذل الدماء رخيصة لإعلاء كلمة الله، وأن تكون النتيجة أن يحرم كذلك العلماء والدعاة والمخلصون من مناصرة الحكام المسلمين ومن مناصرة الحكام الذين بيدهم السلطان وبيدهم القوة وبيدهم الفعل والتمثيل. فعاشت الأمة العربية فيما مضى من الأعوام حربا بين الحكام والدعاة لمصلحة من هذه؟ لمصلحة إسرائيل، لمصلحة أمريكا، لمصلحة روسيا، لمصلحة أعداء المسلمين الذين كانوا يحرصون على صنع هذه الوقيعة وتأجيجها وإثارتها والدس بين الصفوف وإطلاق عملائهم وإطلاق أهل الفساد منهم لإيجاد هذه الفساد، لإيجاد هذه المشكلة والمفسدة الكبرى. فكانت النتيجة، ما هي النتيجة؟ تمكين دولة إسرائيل وإيجاد القلاقل في ديار المسلمين. لقد أوهموا بعض الجهلة من حكام المسلمين أن لا قيمة لشعوبكم ولا أثر لأمتكم ولا وزن إلا لنا، ابتغوا مرضات دولكم، ابتغوا مرضات الشرق او رضا الغرب، فان رضي عنكم الشرق او رضي عنكم الغرب فانتم في سعادة وانتم في عزة. هكذا حتى وجدنا حاكما من حكام المسلمين يخرق اجماع العرب ويخرق اجماع المسلمين ويعلنها جلية بين الناس ان امريكا تملك 99 من الاوراق في يدها. فماذا ابقى لله؟ وماذا ابقى لشعبه؟ وماذا ابقى لنفسه اذا كانت امريكا تملك 99 من الاوراق؟ ورسم خطته على هذا، وظن ان بيد امريكا كل شيء وانها الفاعله لما تريد، وفجأة يفاجأ بطلقات الرصاص تنفض الى قلبه وهو يقول مش معقول مش معقول. نعم مش معقول مش معقول، لأنك تجاهلت شعبك وتجاهلت أمتك وتجاهلت العرب وتجاهلت المسلمين، وحسبت أن عزتك ستكون مع هؤلاء الكافرين الأنصار الحلفاء لليهود الذين يريدون قتل أمتك وقتل شعبك. لم تقم لهم وزنا، فكان هذا هو الجواب. إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بين المسلمين وأن يجمع كلمة المؤمنين وأن يذهب كيد المتآمرين وأن يفسد مؤامرات أعداء الإسلام والمسلمين. نسمع في هذه الأيام شنشنة كثيرة حول المعاهد العلمية، يقولون المعاهد المعاهد، فإذا تتبعت الأمر وجدته أحد المتأثرين بثقافة الغرب أو بثقافة الشرق، مسكين من ضحايا الثقافة الاستعمارية، يخاف المعاهد. لما تخافها؟ ألأنها تفقه الناس في دينهم؟ ألأنها تعلم كتاب الله وسنة نبيهم؟ ومتى كان العلم بالإسلام شر؟ ومتى كان التفقه في الدين منكر؟ والله يقول العلماء ورثة الأنبياء، والله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية تخبر بأنه إذا حان الجهاد وجاء المنادي ينادي إلى الجهاد، لا تخرجوا جميعا أيها المسلمون، اتركوا طائفة من كل قبيلة من كل فرقة تتفقه في الدين. لماذا؟ فلولا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا أمر الله، أمر من الله بأن نتفقه في الدين. وهل يمكن أن يكون هناك تفقه بالدين بغير مدارس وبغير معاهد وبغير مؤسسات علمية وبغير تشجيع العلماء؟ فلماذا هذا؟ لقد وفق الله الحكومة في ديارنا فقدمت لنا هذه الهدية العظيمة، هدية نشكرها عليها ونسأل الله أن يزيدها منها وأن يعينها على تكثيرها، لأننا لمسنا والشعب كله قد لمس الصلاح الذي جاءت به هذه المعاهد لأبنائنا. فأصبحنا نرى أبناءنا منهم من يخطب ومنهم من يدعو ويحافظون على الصلاة ويتخلقون بأخلاق الإسلام، وكذلك هم أيضا يجمعون مع علوم الدين علوم الدنيا، فيدخلون الجامعات ويدخلون الكليات، وها هم أبناء المعاهد قد دخلوا الجامعة وقد دخلوا عددا من الكليات. فاسألوا عن مستواهم، إنهم كزملائهم بل وفي بعض الأحيان يتفوقون على زملائهم الآخرين. فهذا خير عظيم وفضل من الله، وفق الله دولتنا وهذه الحكومة إلى إقامتها، وقد وجدنا رئيس هذه الدولة يدافع دائما عن هذه المعاهد عندما يثير الناس الشبهات ضد هذه المعاهد. فنقول لهؤلاء: لماذا؟ ألستم تؤمنون بالحرية؟ ألستم تقولون حقوق الإنسان؟ فلما تحرمون المسلم من أبسط حقوقه، من حقي أن أعلم ابني في أي مدرسة أشاء؟ هذه دولتنا أقامت المدارس أقامت المعاهد وكلها تتبعها إدارة ونظاما ومنهجا، فمن حقي أن أدرس ابني حيث أطمئن على أنه سينشأ النشأة التي أطمئن إليها. هذا أمر من حقي، لا يملك أحد أن يرغمني على غيره وأن ينتزع مني سلبة كبدي وأن يرغمني على أن أسوق ابني في مجال لا أرضاه. فهذه المدارس فيها أيضا من الخير وفيها من الشباب الصالح وفيها مما يسر إن شاء الله، ولكننا نريد منها المزيد، ونريد من وزارة التعليم أن تسابق من وزارة التربية والتعليم أن تسابق المعاهد وأن تنافسها وأن يوجد التنافس بينهما في الخير في الخير، حتى يكون هذه الأمة بمجموعها أمة تتحقق بالفضائل وأمة تعرف دينها وتخدم دنياها وتفعل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين وأن يبطل مؤامرات الملحدين والكفرة والنصارى وأعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الملحدين والكافرين والمتآمرين على الإسلام والمسلمين، ونجعلك في نصورهم يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الراشدين، وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وتب على المسلمين والمسلمات، وارحم اللهم أحياءنا والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم انصر من نصر الدين، اقبل اللهم من خذل المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا اكرم المسؤولين. اللهم ايد قادتنا بالحق وايد الحق بهم يا رب العالمين. اللهم اصلح الرعاة والرعية والأمة المحمدية، اللهم اصلح الرعاة والرعية والأمة المحمدية، اللهم اصلح الرعاة والرعية والأمة المحمدية يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث فقوموا بها، وأنهاكم عن ثلاث فاجتنبوها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر.